الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو ورب وبمذ ومنذ. ثم قال: وأما ما يخفض بالإضافة. نتركها هنا، ما يخفض بالإضافة. أولا إعراب الترجمة، ثم إعراب كلام المصنف رحمه الله. أما فيما يتعلق بإعراب الترجمة فأظن أنكم فهمتموه جيدا. إما خبر المبتدأ المحذوف، أو مبتدأ لخبر المحذوف، أو مفعول بفعل محذوف، أو منصوب باسم فعلين، أو بحرف مقدر وهو في، أو بحركة الإتباع. مخفوضاتي مضاف إليه، مجرور بكسر الظاهرة في آخره، وأيضا مخفوضات مضاف، والأسماء مضاف إليه. قال المصنف رحمه الله: المخفوضات. المخفوضات، لاحظ، المخفوضات مبتدأ مرفوع بالابتداء، وطبعا لأن الابتداء عامل معنوي كما سبق أن قلنا عدة مرات. ثلاثة خبره، ولقول ابن مالك والرافع له خبر مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، الرافع له المبتدأ، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، وهذا معلوم ومفهوم. ثلاثة فيها إبهام. ثم قال: مخفوض، فهذا بدل من ثلاثة، بدل من ثلاثة، بدل بعض من الكل، بالحرف جر ومجرور. طبعا البدل تابع المبدل في رفعه، هو مرفوع بالحرف جر ومجرور متعلق بمخفوض. ومخفوض، الواو حرف عطف، مخفوض معطوف على مخفوض الأول، طبعا لأن مخفوض الأول بدل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وكذلك المعطوف بالإضافة جر ومجرور متعلق بمخفوض. وتابع، الواو حرف عطف، تابع معطوف على مخفوض الأول مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، تابع لمن؟ للمخفوض، للمخفوض جر ومجرور متعلق بتابع. فأما الفاء هنا فالفصيحة، وقد سبق ضابطها عدة مرات، والف الذي على الجواب دخل فصيحة إن شرطه قد خزلا، كذا الذي قدر قبله السبب، كقول كف فجر أي فضرت. أما بفتح الهمزية خليلي للشرط والتوكيد والتفصيل. المخفوض مبتدا، فأما المخفوض مبتدا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، ورفعوا مبتدا بالابتداء بالحرف جر ومجرور متعلق بالمخفوض، فهو الفاء واقع في جواب أما، وهو مبتدا مبني على الفتح أو على الكسر في محل رفع. طبعا هذا هو الخبر، هو مبتدا، هذا مبتدا، هو مبتدا. إذن المخفوض مبتدا مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وهو شيوقعنا واقع في جواب أما، وهو مشك مبتدا ثاني، هذا مبتدا ثاني، وما مش يكون ما موقعه أيضا، طبعا هي اسم موصول بمعنى الذي، مش يكون بني على السكون في محل رفع خبر، خبر، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب جواب الشرط، والجملة أيضا فين الخبر الثاني، الجملة غيكون خبر الثاني، يخفض فعل مضارع مبني طبعا المعلوم أو مبني المجهول عفوا، أو مبني لما لم يسمى فاعله، وضمير مستتر هو نائبه، يعود على ما، طبعا الجملة من من من من يعني غتكون جملة صلة الموصول، الجملة صلة الموصول، وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب طبعا. بمن جر ومجرور، الباء يعني حرف جر، من بمن، من مجرور من على السكون في محل جرين، وإلى لاحظ، وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه كلها معطوفات على من، وطبعا المعطوف على المجرور مجرور، وعلى مجرور الكسر الظاهر في آخره. وحروف يعني هنا غيكون استئناف وحروف له حرف عطفين حروف معطوف على مجرور إما بالكسر إما إذا عملنا استئناف حروف أو حروفي شيكون مجرور على الكسر يعني ماشي يكون مجرور بالكسر الظاهر في آخره يعني باب المخفوضات الأسماء ثم بالحرف مخفوض بالحرف وبالإضافة وحروف القسم حروف القسم والقسم مضاف إليه مجرور بكسر الظاهر في آخره وهي الواو للاستئناف هي ضمير فصل مبتدأ الواو وما عطف عليه مش يكون خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره والباء والتاء يكون معطوفان على الواو وطبعا المعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره وكذا تقول بمذ وبمذ ومنذ يعني الواو حرف عطف وبمذ يعني الباء حرف جر ومذ مجرور بالباء طبعا هنا مجرور مبني على السكون وكذلك تقول بمنذ ثم قال وأما ما يخفض بالإضافة إلى آخره نتركه هنا قال المصنف رحمه الله باب مخفوضات الأسماء صدر بها باب مخفوضات الأسماء وجعل هذا الباب هو آخر الأبواب لماذا؟ أولا بعد أن تحدث المصنف رحمه الله على أن الاسم يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون لم يبق له إلا درجة الثالثة وهو الخفض الرفع أولا ثم النصب ثم الخفض يعني تحدثنا عن المرفوعات وأنواعها وعن المنصوبات وأنواعها ولم يبق الآن إلا مخفوضات الأسماء فقوله مخفوضات الأسماء هذا كما يقول العلماء من إضافة الصفة للموصوف أي المقصود به بقوله باب مخفوضات المخفوضات أو مخفوضات الأسماء أي الأسماء المخفوضة أو تكون على هذه الإضافة على معنى من والإضافة أيضا لبيان الواقع هذه لبيان الواقع مش المقصود به للاحتراز لأنه لا يخفض إلا الأسماء لذلك هذه الإضافة لماذا لبيان الواقع وليس للاحتراز لأنه قد مر أن الأسماء مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات يعني لما فرغ من المرفوعات والمنصوبات شرع الآن في المخفوضات المخفوض يعني المخفوضات جمعوا مخفوض اسم مفعول من خفض ويخفضه إذا أنزله من أعلى إلى أسفل وطبعا سبق تعريف الخفض لغة واصطلاحا الخفض لغة ضد الرفع واصطلاحا كما مر تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب ما نابها هذا إذا جعلنا الإعراب معنويا وعلى أنه لفظي هو نفس الكسرة ونفس ما ناب ما نابها وإضافة مخفوضات الأسماء إما للبيان أي مخفوضات هي الأسماء أو على معنى من أي من الأسماء أو من إضافة الصفة للموصوف كما قلنا أي الأسماء المخفوضات وعلى كل فهي للبيان لا للاحتراز لأن الخفض لا يكون إلا في الأسماء المخفوضات لا تكون إلا من الأسماء فلذلك سبق أن قلنا لا خفض في الأفعال ثم أيضا لاحظوا واحد القضية المخفوضات يعني المصنف ختم كتابه بهذا الباب وهو الخفض إشارة أو تنبيه للطالب إلى أنه ينبغي أن يكون متصفا بالخفض ولا يكون مرتفعا على الناس ولا يكون منصوب القامة تكبرا وتجبرا وإظهارا لعلمه بل ينبغي أن يكون خافضا لجانبه لله تعالى ومع الناس لأن حتى يرفعه الله عز وجل ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكن ماشي بالقحة والفخفخة والتكبر والترفع، من تواضع لله رفعه. وهذا الذي جعله المصنف هو أحسن ما قيل في مسألة الأدب والأخلاق وتربية النفس على ماذا؟ على التواضع لمن يعلمهم، والتواضع أيضا لله رب العالمين، من تواضع لله رفعه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال المحفوظات، قسم المصنف رحمه الله المحفوظات إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الاسم محفوظا بالحرف وهو الباء كما سيأتي، هذا هو أصل وأم الباب، أصل وأم الباب في هذه الأحرف، أن الأسماء تجر إما بالحروف وإما بالإضافة وإما بالتبعية، ولذلك قسمها المصنف إلى هذه الأقسام الثلاثة. ثم أيضا هذه الحروف تنقسم تقسيمات أخرى باعتبارات متنوعة، ولذلك نحاول ما أمكن أن نوجز ذلك إيجازا فقط، لأنه سبق الحديث على حروف الجر في علامات الاسم في أول هذه المقدمة، ولكن لا بأس أن نشير إلى بعض المعاني تنبيها وتذكيرا لكم، أن هذه المعاني سبقت في أول الباب، فإذا للتذكير، وكلما تكرر الشيء تقرر. أيضا عندنا هذه الحروف قسمها بعض العلماء من حيث الأصالة والزيادة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حروف أصلية، حروف جر أصلية، يعني تدل على معناه وتحتاج إلى ما تتعلق به، القسم الثاني حروف جر أيضا ولكنها زائدة، وهذه لا تدل على معنى ولا تحتاج إلى ما تتعلق به. وأيضا القسم الثالث حروف أو حرف جر شبيه بالزائد، الشبيه بالزائد يدل على معنى ولكنه لا يحتاج إلى ما يتعلق به، والذي يحتاج إلى التعلق هو ما يعني ما يكون معنى فعلا له معنى ولكن ليس في ذاته، يعني يكون حرفا أصليا وليس زائدا، ولذلك يكون له معنى والمتعلق هو ما يرتبط به الجار والمجرور. كذلك الظرف، يعني يرتبط به ارتباطا معنويا، كما يأتي، لأنها هي لمجرد الربط، فلذلك تحتاج إلى ما تتعلق به، بخلاف الزائد والشبيه به. ثم هذه الحروف أيضا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يدخل على الاسم الظاهر وعلى الاسم المضمر. الظاهر هو الذي تظهر معناه أو يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، والمضمر عكسه، ما كني به عن الظاهر اختصارا، أو نقول هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. ما هي هذه الحروف؟ هذه الحروف هي من، ونبدأ بالباء، الباء ومن وإلى وعن وعلى وفي واللام وخلا وعدا وحاشا، على القول خلا وعدا وحاشا يعني يكون مجرورا، يكون حرف جر كما سبق لنا في باب الاستثناء. هذا القسم الأول. ثم عندنا القسم الثاني، يعني اللي هو كيختص بالدخول على الاسم الظاهر، وهو رب ومذ ومنذ وحتى والكاف وهو القسم وتاؤه وكي، إذن نرجع ونقول هذه الحروف التي قسمناها من جهة الأصالة والزيادة إلى ثلاثة أقسام: منها الأصلي، ومنها حرف جر زائد، حرف جر شبيه بالزائد. الأصلي هو الذي يدل على معناه ويحتاج إلى ما يتعلق به، وحرف جر زائد عكسه، لا يدل على معناه ولا يحتاج إلى متعلق، وحرف جر شبيه، يعني هذا يأخذ نصيبا من الأصلي ونصيبا من الزائد، يعني يدل على معناه، هذا النصيب أخذه من الأصلي ولا يحتاج إلى تعلق، أخذه من الحرف الزائد، والمتعلق هو ما يرتبط به الجر والمجرور والظرف ارتباطا معنويا. وأيضا ينقسم الحرف باعتبار عمله إلى عامل وإلى غير عامل، إلى عامل وإلى غير عامل. يعني الحروف العاملة هي حروف الجر ونواصب المضارع، وكذلك الأحرف الجازمة والأحرف المشبهة بالفعل، ولا النافية للجنس التي سبقت لنا، ولا ولات وإن المشبهات بليس. هذه حروف كلها عاملة، سواء كانت عاملة الجر أو عاملة النصب أو عاملة الجزم، أو ناصبة للأول ورافعة للثاني، أو ناصبة للثاني ورافعة للأول. هذه حروف تسمى عاملة، عاملة تكون قد أشبهت الفعل في معنى من المعاني، كما سبق لنا في لا النافية للجنس وإن وأخواتها وما أشبههما. طيب، والقسم الثاني حروف غير عاملة، يعني ضد يعني ما ذكر عامل، والذي لم يذكر كله غير عامل، والذي لم يذكر كله غير عامل. وينقسم الحرف أيضا باعتبار ما يتعلق به إلى ثلاثة أنواع: مختص بالاسم، على متعلقه مختص بالاسم يعني كحروف الجر، ومختص بالفعل كحروف الجزم، ومشترك بين الاسم والفعل كحروف العطف، مشترك بين الاسم والفعل كحروف العطف. إذن خاص بالأسماء الحروف حروف الجر، خاص بالأفعال حروف الجزم، مشترك بين الاسم والفعل حروف العطف حروف العطف. إذن الآن نبدأ بمعاني أو ببعض معاني هذه الحروف. فنبدأ بالباء. الباء لها معان كثيرة، وقد أوصلها بعضهم إلى 20 معنى أو أكثر، فلنذكر بعضها. مثلا أول معنى الإلساق. الإلساق، الإلساق في الحقيقة هو المعنى الأصلي لهذا الحرف الباء، وهذا المعنى لا يفارق الباء في جميع المعاني التي ستأتي وستمر بكم. ولذلك إمام النحاة اقتصر على ماذا؟ على الإلساق، على الإلساق، لأنها موضوعة، الباء موضوعة للإلساق، للإلساق. فتقول كتبت بالقلم، أي ألسقت الحروف بعضها ببعض بماذا؟ بالقلم. مررت بزيد، يعني لما أوصلت الباء الباء الممرور إلى زيد فكأنك ألسقته بها. ولذلك لاحظوا سيبويه قرر في الكتاب، يعني كتابه المعروف اسمه هكذا الكتاب، الكتاب، وهو بالغلبة إذا أطلق ينصرف إلى كتاب سيبويه. الباء قال باء الجر إنما هي للإلزاق، يقال الإلزاق بالزاي وبالصاد، وللاختلاط، للإلزاق والاختلاط، لأن هذا المعنى لا يفارقها، ولهذا اقتصر عليها سيبويه رحمه الله تعالى. ثم الإلزاق عندنا قسمان، إما حقيقي وإما مجازي، إما أن يكون الإلساق حقيقيا وإما أن يكون مجازيا. فلاحظوا الإلساق الحقيقي، أمسكت بيديه، أو أمسكت بيديك، أو مسحت رأسي بيدي، فامسحوا برؤوسكم، يعني هذا الإلساق حقيقي، هذا حقيقي، يعني أنت أمسكت حقيقة برأسك أو برأس غيرك، أو أمسكت بيده. وإما أن يكون الإلساق مجازيا، مررت بدارك، مررت بك، يعني مررت بمكان يقرب منها أو منك، يقرب منها أو منك، فهذا يسمى إيش؟ يسمى الإلساق المجازي، الإلساق المجازي. وإذن الإلساق هو أصل هذا الحرف، أنه وضعت لي من أجله. ومن ادعى أن الباء تفيد التبعيض فذاك علمه، فذلك ماذا؟ فذاك علمه ولا يلتفت إليه، مفهوم؟ طبعا لاحظوا من ادعى أن الباء تفيد التبعيض، وأقول خليكم هذه إن شاء الله بعدين تحدثوا عنها. الباء قلنا للإلساق، الباء للإلساق. طيب إذا كانت الباء للإلساق فهل لها معان أخرى؟ نعم، هذه أصلها، ولكن الباقي يرجع إليها. مثلا تأتي للاستعانة، الباء تكون للاستعانة، تكون الباء للاستعانة، وهي الداخلة على المستعان به، يعني الواسطة، الواسطة اللي كتكون بينها التي بها يحصل الفعل أو حصل الفعل، هذه كتسمى الاستعانة. الاستعانة هي ضابطها الواسطة الداخلة على المستعان، أي الواسطة التي بها حصل الفعل، حصل الفعل. كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، فقولك كتبت بالقلم أو بريت القلم بالسكين، فهي الداخلة على المستعان به، وهي الواسطة التي بها حصل الفعل، الواسطة التي بها حصل الفعل، هذه الباء للاستعانة، للاستعانة. طيب وأيضا تأتي الباء لماذا؟ تأتي الباء السببية وللتعليل، السببية وللتعليل، السببية وللتعليل. مثالها أو ضابطها الأول، ضابطها هي الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل الفعل، سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، يعني حصل الفعل. تقول مات بالجوع فكلا أخذنا بذنبه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، الباء بمعنى فبسبب نقضهم، فبما نقضهم، فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، بسبب ذنبه. فالباء هنا سببية، وهي سبب عقابهم وتعذيبهم بذنبهم وبنقضهم للمواثيق، بنقضهم للمواثيق. وأيضا تأتي للتعدية، تأتي للتعدية، ذهبت بعمر للتعدية، وتسمى هذه الباء كما سبق لنا باء النقل، باء النقل، هذه تشبه همزة التصيير، همزة التصيير، وتشبه أيضا المضعف، المضعف. وقد سبق أن قلنا بأن هذه الباء تسمى باء التعدية وتسمى باء النقل، لأنها تنقل اللازمة إلى الفعل المتعدي، يعني إذا كان لازما يصير متعديا، يصير متعديا. ذهب الله بنورهم، أي أذهبه، أي أذهبه. فلاحظوا ذهب لازمة، ولكن لما أردنا تصييره متعديا أدخلنا عليه ماذا؟ باء، باء النقل، وباء التصيير، وباء التعدية، وباء التعدية. وهذه كهمزة تصير كما قلنا في الفعل اللازم، يصير متعديا، يصير إذا كان متعديا لواحد يصير متعديا لاثنين، وإذا كان متعديا لاثنين يصير متعديا لثلاثة. قال الله عز وجل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي لا تنيء العصبة وتثقلها، وتثقلها. يعني لاحظوا هذه الباء التعدية، التعدية، ناء به الحمل بمعنى أثقله، وأيضا باء التعدية، من باء التعدية قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من، يعني سيره ليلا، سيره ليلا. فإذن هذه الباء تسمى باء التعدية، باء التعدية. وأيضا الباء تأتي للقسم كما قلنا، كما قال المصنف رحمه الله، يعني من حروف القسم، سواء قالها هنا في باب المحفوظات وقالها أيضا في علامات الاسم، والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، ثم ذكرها ثم قال وحروف القسم، القسم. والباء هي بالعكس ماشي غير القسم فقط، بل هي أصل حروف القسم، أصل حروف القسم، ولذلك يجوز ذكر فعل القسم معها. تقول أقسم بالله، ويجوز حذفه أيضا، تقول بالله لأجتهدن، أين الفعل فعل القسم محذوف. وهي من مزاياها أنها تدخل على الظاهر وتدخل على المضمر، تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الاسم المضار المضمر. بالله، بالله هنا دخلت على الاسم الظاهر، والمضمر بك، بك لأفعلنا، بك لأفعلنا. إذن فهي أصل حروف القسم كما أن هي أصل حروف الجر، أصل حروف الجر، وكما أن هي أيضا أصل الإلساق، موضوعة للإلساق. كذلك من معانيها، ويمكن أن تقول هذه المعاني يعني من محجها على أنها فروع بالنسبة لمعنى الإلساق، لمعنى الإلساق، وإن كان كل معنى مستقل لذاته، ولكن كل هذه المعاني ترجع إلى الإلساق. كذلك من معاني الباء العوض، العوض، وهذه الباء العوض يسميها علماء آخرون باء المقابلة، باء المقابلة، وضابطها أنها تدل على تعويض شيء من شيء في مقابلة شيء آخر، في مقابلة شيء آخر، يعني تدل على تعويض شيء من شيء في مقابل مقابلة شيء آخر. بعتك هذا بهذا، خذي الدار بكذا وكذا، أو بالفرس. إذن هي تدل على تعويض شيء من شيء، تعويض هذا بهذا في مقابلة شيء آخر. وتكون أيضا لماذا؟ للبدلية، للبدلية، البدلية عند ضابط، وهي اللي كتدل على اختيار أحد الشيئين على الآخر، ولكن بدون عوض وبدون مقابلة، فهذا يسمى، هذه تسمى البدلية. ما يسرني، ما يسرني بها حمر النعم، ما يسرني بها حمر النعم، يعني هذه تدل على اختيار أحد الشيئين. ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، يعني أي بدلها، أي بدلها، هذه تسمى البدلية. نحو النفس بالنفس، النفس بالنفس، وهكذا. أيضا الظرفية، الظرفية، إيش معنى الظرفية؟ يعني تكون بمعنى في، هذا معنى. إذا قلنا الظرفية معنى أنها تكون يعني كأنها نائبة عن في، عن حرف في، في، هذه للظرفية. والظرفية كما قال الله عز وجل: لقد نصركم الله، ولقد نصركم الله ببدر، ببدر، اسمع، وما كان، وما كنت، أو وما كنت طبعا، وما كنت بجانب الغربيين، أو نجيناهم بسحر، أو وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. لقد نصركم الله ببدر، أي في بدر، هذه الباء بمعنى الظرفية، في بدر، لأن يعني النصر وقع داخل بدر. وما كنت بجانب الغربي، يعني في جانب الغربي، نجيناه بسحر، أي في سحر، في سحر. وأيضا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل، وفي الليل. فالباء هنا بمعنى في، بمعنى في، ولهذا قالوا بأن من معانيها الظرفية، من معانيها الظرفية. كذلك تكون بمعنى المصاحبة، المصاحبة، يعني معنى مع، يكون معناها مع. بعتك الفرس بسرجه، والدار بأثاثها، بعتك الدار بأثاثها، يعني مع أثاثها. اهبطوا بسلام، وفي الآية في التنزيل: اهبط بسلام، اهبط مع سلام، اهبط مع سلام. فهذه معناها المصاحبة، معناها المصاحبة. والباء يعني تحذف ونضع مكانها مع، مع، كما فعلنا في الظرفية، حذفنا الباء ووضعنا مكانها في، في. ولا سيما من يعتني بتفسير كلام الله عز وجل ينبغي أن تكون له عناية شديدة بمعاني الحروف ومعاني الأسماء والأفعال، لأنه سيوقع عن الله عز وجل معاني كتابه معاني كتابه، إذ كيف يمكن أن يكون ذلك وهو يجهل معاني الحروف ومعاني الأسماء والأفعال. ومن معانيها أيضا التبعيض. التبعيض معنى التبعيض يعني تضمن الباء معنى من، كما ضمنت معنى في وضمنت معنى مع، والآن تضمن الباء معنى من، معنى من عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها عباد الله. الباء تحذف ونضع مكانها نعم ونضع مكانها ماذا؟ عينا يشرب بها، نضع مكانها يشرب منها، عينا يشرب منها. ومن معانيها أيضا أو ما تضمنه الباء معنى معنى إيش؟ عن، معنى عن، معنى عن. تقول فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا يعني اسأل عنه، اسأل عنه خبيرا، أو سألت بها خبيرا، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول لقد سألت بها، وفي بعض الأحيان سألت عنها، يعني الباء بمعنى عن، ضمنت معنى عن. سأل سائل بعذاب، أي سأل سائل عن عذاب، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني عن أيمانهم، عن أيمانهم، فهنا ضمنت معنى عن، فاسأل به خبيرا أي عنه. وتكون أيضا ضمنت معنى على لاستعلاء، لاستعلاء أي معنى على، كقوله تعالى ومن أهل الكتاب من ائتمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني ائتمنه على قنطار، على قنطار، فهذه معنى على، يعني ضمنت معنى الاستعلاء أي على قنطار. وأيضا تكون للتأكيد وهي الزائدة لفظا، الزائدة لفظا. تقول لاحظ إذا كانت زائدة لفظا يعني في الإعراب، بحسبك ما فعلت، أي حسبك ما فعلت. وفي التنزيل وكفى الله، وكفى بالله، وكفى بالله شهيدا، أي وكفى الله شهيدا. فالباء هنا زائدة لفظا للتأكيد. وفي القرآن نقول صلة تأدبا مع القرآن، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم أن الله يرى، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله أحكم الحاكمين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى التهلكة. وهكذا، فالباء لها معاني كثيرة، فهذه المعاني والباقية سبق يعني في علامات الاسم، وسيأتي أيضا الباقي في الدورة الثالثة وفي الألفية إن شاء الله تعالى. الباء هي أم الباب في حروف الجر. ثم بعد الباء ما الذي يأتي؟ حرف من، حرف من، حرف من له معاني كثيرة أيضا. فمن معاني من الابتداء، والابتداء قسمان، إما ابتداء غاية الغاية المكانية، وإما ابتداء الغاية الزمانية، الغاية الزمانية، كما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو لمسجد أسس على التقوى، هذه من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذه الغاية الزمانية، هذه الغاية الزمانية، أو الغاية المكانية سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخر الآية. وترد أيضا لابتداء الغاية، هذه تكون لابتداء الغاية في الأحداث والأشخاص، مثلا عاجبت من إقدامك على هذا العمل، ابتداء الغاية في الأحداث. وأما في الأشخاص رأيت من زهير ما أحب، ابتداء الغاية، ابتداء الغاية في الأشخاص، ابتداء الغاية في، هو هذا مثاله، ابتداء الغاية في الأحداث هو المثال السابق، عاجبت من إقدامك على هذا العمل. فمن قلنا من معانيها ماذا؟ من معانيها الابتداء. الابتداء والابتداء قلنا سواء كان ابتداء الزمان أو ابتداء المكان، يعني الابتداء الغاية، تكون الابتداء الغاية إما الزمنية وإما المكانية، وإما المكانية، مفهوم؟ أيضا تأتي بمعنى التبعيض، بمعنى التبعيض. يعني إيش معنى التبعيض؟ يعني تكون على معنى بعض، ضمانت معنى بعض، معنى بعض. أنفقت من الدراهم، أنفقت من الدراهم، يعني بعض الدراهم من بعض بعضها فقط. أو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعض ما تحبون. ومنهم، منهم من كلم الله، منهم أي بعضهم، بعضهم. والعلماء قالوا بأن كيف نعرف بأن هذه من للتبعيض وليست للابتداء ولا لبيان الجنس ولا للتعليل ولا للبدلية ولا للتأكيد يعني الزائدة ولا ولا، إذن كيف نعرف هذا؟ قال بضابطها وبعلامتها، علامتها قالوا أن يخلفها لفظ بعض، لفظ بعض. هذه الأمثلة التي ذكرنا كلها نحذفها ونضع نحذف من ونضع مكانها بعض، لفظ بعض. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بعض ما تحبون. منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، أي بعضهم من كلم الله، بعضهم هكذا. وكذلك تكون إيش؟ لبيان الجنس، لبيان الجنس. تقول مثلا واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا الرجس من الأوثان. وسبق في أول درس هذه المقدمة بأنهم اختلفوا هل هي لبيان الجنس أم لغيره، ولكن المشهور أنها لبيان الجنس، يعني عند علماء النحو يمثلون بهذه الآية أو يمثلون لبيان الجنس. لثوب من خز، لثوب من خز، أو يمثلون بقوله تعالى يحلون فيها من ساور من ذهب، من ساور من ذهب، وهكذا. هذه تمثيلات مشهورة، يعني المقصود بواجتنبوا الرجس أي الرجس هي الأوثان، من الأوثان أي الرجس هي الأوثان، أو الرجس الذي هو الأوثان، أو الأصاور التي هي الذهب، أو الأصاور التي هي الذهب. وعلامتها كما قالوا أيضا أن يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها، بما بعدها عما قبلها. الرجس من الأوثان، من أساور من ذهب، أساور من ذهب، وهكذا. هذا هو ضابطها، هذا هو ضابطها. وعلى أن من البيانية، وعلى أن من البيانية كذلك ومجرورها تكون في موضع الحال مما قبلها، هذا إذا كانت معرفة حل الآية اللي ذكرنا الآية الأولى واجتنبوا الرجس من الأوثان. وفي موضع النعت له إن كان نكرة كالآية الثانية اللي قلنا يحلون فيها من أساور من ذهب، من أساور من ذهب. وكثير ما تقع من البيانية هذه بعدما ومهما، لأن الجمل لاحظوا قبل أن نذكر مثال ما ومهما، يعني الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات أوصاف، أوصاف. واجتنبوا الرجس من الأوثان، هنا تكون الجملة حالية، يحلون فيها من أساور من ذهب تكون صفة نعت. قلنا وكثيرا ما تقع هذه من البيانية بعد ما ومهما، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. وقالوا مهما تاتنا به من آية، من آية إلى آخره. فهذه البيانية أو بيان الجنس، بيان الجنس علامتها أن يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها. كذلك من معانيها التأكيد، أو قل الزيادة، زيادة يعني أن تكون زائدة لفظا في الإعراب طبعا. وفي القرآن نقول صلة تأدبا مع القرآن، تأدبا مع القرآن. ومثال ذلك ما جاءنا من بشير، هل تحس منهم من أحد، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله. إذن هذه المعاني نذكرها سريعة، أما المعاني يعني بتوسع سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في ماذا، في الدورة الثالثة. التأكيد، ما جاءنا بشير هل تحس منهم أحد، أحد. وهكذا هل من خالق غير الله، هل خالق غير الله، هل خالق غير الله. والبدل، البدل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. لاحظوا هذه اللي قلنا للتأكيد، اللي كتكون للتأكيد هي اللي كتكون زائدة قلنا لفظا، ولكن اشترط لها العلماء شرطا. شنو هذا الشرط؟ أن يكون مجرورها نكرة، وأن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام. وهذا هذه الشروط أخذت من الأمثلة التي وردت، ما جاءنا تقدمها وسبقها ما يعني ما النافية، أو ما تقدمها استفهام، استفهام كهل، هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم أحدا، لاحظ من أحد. أو قلنا أن يسبقها هل، هل كالمثال اللي قلنا. والفصل هل يمكن أم لا، قالوا بعضهم يجوز، نحو عرفت الحق من الباطل، عرفت الحق من الباطل. إذن فهذه الزائدة لفظا، وفي القرآن نقول صلة تأدبا مع القرآن، وتكون بدلية، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، معنى أرضيتم بالحياة أي ببدلها، أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، بدل الآخرة. وطبعا هذه تسمى البدلية، فجعلنا بدلها، بدلا لجعلنا كما قال الله في القرآن لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لجعلنا منكم، فجعلنا منهم يعني بدلهم، أما في القرآن لجعلنا منكم يعني بدلكم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي بدل الله، أي بدل الله يعني بدل طاعته أو بدل رحمته، وهكذا بدل فضله، يعني قل هكذا المهم بدلا. وسيأتي إن شاء الله أيضا معاني البدل في الكلام التي تأتي في الباء، في الباء. وتكون أيضا ظرفية، يعني تضمنت معنى في، تضمنت معنى في، هذه كلها كسمة تضمين معنى في، كقوله سبحانه وتعالى ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلقوا فيها. ويجوز أن تكون ماذا خلقوا من هنا لبيان الجنس، لبيان الجنس، مثلها كمثل ما ننسخ من آية، ومهما تاتنا به، قالوا مهما تاتنا به من آية. وكذلك قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، ما ننسخ من آية أي في آية، لا عفوا هذه بيان الجنس، من هذه لبيان الجنس، يعني هذه ممكن الآية الأولى ممكن أن تكون لبيان الجنس، ماذا خلقوا من جنس الأرض، من الأرض. ويجوز أيضا تكون يعني فيها، تكون بمعنى في، ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض أي فيها. طبعا هذه تكون قد ضمنت معنى في، معنى في. وكذلك قد تضمن هذه المعنى إيش، قد تكون ضمنت معنى في، والآن ممكن أن تكون قد ضمنت معنى السبب والتعليل، السبب والتعليل، أن تكون سببية، أن تكون سببية. يعني مثال السببية، مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطاياهم أغرقوا. وتكون أيضا ضمنت معنى عن عن. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي عن ذكر الله. يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة, يعني قد كنا عن غفلة, في بمعنى عن, في بمعنى عن. وهكذا ولها معان أخرى ستأتي إن شاء الله. كذلك لأن الآن نحن نذكر بعض المعاني فقط, نذكر بعض المعاني والباقي سيأتي إن شاء الله بتوسع. كذلك تقول من مع إلى لأن ننتقل إلى لها معان, والمشهور من معانيها أن تكون ماذا؟ أن تكون لانتهاء, انتهاء. والانتهاء سواء كان انتهاء الغاية الزمانية أو انتهاء الغاية المكانية أو انتهاء الغاية المكانية. ثم أتم الصيام إلى الليل, إلى الليل هذه غاية زمنية, من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذه غاية المكانية, المكانية. وكذلك وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل, وعلى خلاف بين العلماء يزيدكم قوة إلى قوتكم, فهنا داخل الغاية داخلة. وكذلك في مسألة الوضوء, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, إلى المرافق. وهل المرفق داخل؟ يعني قالوا بأن على القول تفيد الغاية فالمرفق داخل, مرفق داخل. فهذه الغاية, وترد أيضا لانتهاء الغاية في الأشخاص والأحداث. مثال انتهاء الغاية في الأشخاص تقول جئت إليك, يعني الغاية انتهت إلى هذا الشخص. وأيضا مثال انتهاء الغاية في الأحداث صل بالتقوى إلى رضا الله, إلى رضا الله. وماذا نقصد بكون الانتهاء انتهى؟ يعني معنى كونها للانتهاء أنها تكون منتهى لابتداء الغاية, أنها تكون منتهى لابتداء الغاية, هذه إلى. أما ما بعدها فجائز أن يكون داخلا, يعني يكون داخلا جزء منه أو داخل كله فيما قبلها, وجائز أن يكون غير داخل. هذا هو التفصيل, هذا أفضل. أما على القول بأنها داخلة دائما وعلى القول بأنها غير داخلة هذا غير صحيح. القول بالتفصيل هو الذي أصاب المفصل كما يقول. جائز أن تكون يعني داخلة, يعني يدخل الجزء منه أو الكل فيما قبلها, وجائز أن يكون غير داخل. فإذا قلت مثلا سرت من مكة إلى المدينة فجائز أن يكون قد دخلت المدينة, وجائز أنك لم تدخلها, لأن النهاية تشمل أول الحد وآخرة ولكن تمتنع مجاوزته. ومن دخول ما بعدها فيما قبلها قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, لأن المرافق داخل في مفهوم الغسل, داخل في مفهوم الغسل. وإلا فتكون ما قمت بهذا الفرض اللي هو غسل اليدين. وأيضا قد تأتي وهي غير داخلة, يعني عدم دخوله فيها. مثال ذلك ثم أتم الصيام إلى الليل, يعني الجزء من الليل غير داخل يعني في مفهوم الصيام. وإلا من يقول منكم على أنه يصوم حتى الليل؟ وصيام الليل لا يجوز. ولذلك إلا أن الشيعة الجعفرية قالوا بأنه داخل, يعني حتى الليل داخل, مع أن يعني الآية بظاهرها محتملة للأمرين, ولكن بالنظر إلى هذا التقسيم الذي قلنا فالليل غير داخل بل جزء منه فقط, بدايته. فإن كان هناك قرينة تدل على دخول ما بعدها فيما قبلها دخل, أو على عدم دخوله لم يدخل. فإن لم تكن قرينة تدل على دخوله أو على خروجه فننظر, إن كان من جنس ما قبلها جاز أن يدخل وجاز أن لا يدخل. سرت في النهار إلى العصر, وإلا فالكثير الغالب أنه لا يدخل. سرت في النهار إلى الليل. ولذلك قال بعضهم يدخل مطلقا، يعني سواء أكان من الجنس الأول أو لم يكن، وقال آخر لا يدخل أيضا مطلقا. والحق إن شاء الله هو ما ذكرناه لكم من التفصيل، ما ذكرناه لكم من التفصيل. كذلك من معانيها معاني إلى المصاحبة، يعني تضمن أو تضمن معنى إلى مع، مع تكون مع. فتقول مثلا من أنصاري إلى الله، إلى الله أنصاري إلى الله، كيف أنصاري إلى الله؟ يعني مع الله. ولا تأكل أموالهم، لا تأكل أموالهم، ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، إلى أموالكم يعني مع أموالكم. ومنه قوله قولهم أيضا، منه قوله تعالى قال من أنصاري إلى الله، يعني معه، معه. وكذلك الذود إلى الذود إبل، الذود، الذود عدد من الإبل من 13، هذه مؤنثة طبعا، والمعنى القليل مع القليل كثير، يعني إذا جمع القليل إلى مثله يصبح كثيرا. الذود إلى الذود إبل، فلان حليم إلى أدب وعلم، مع أدب وعلم، حليم مع أدب وعلم. وأيضا تتضمن معنى عند، عند، وهذه كتكون كتبيا، تبين لنا يعني البيان، وتسمى المبينة لأنها تبين أن مصحوبها فاعل لما قبلها، وهي التي تقع بعد ما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجبين أو اسم تفضيل، كما قال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام رب السجن أحب إلي مما، أحب عندي مما يدعونني إليه، يعني أحب عندي. في المتكلم هو المحب، هو المحب. وهكذا ولها معان أخرى ستأتي إن شاء الله، يعني تتضمن معاني أخرى ستأتي. كذلك عندنا عن، من معانيها عن، إلى وعن، عن. وعندنا أيضا على، عندنا أيضا عن تكون للمجاوزة، تكون للمجاوزة. تقول أو لا نترك عن، نبدأ بحتى بما أننا تحدثنا عن إلى وعلى خلاف الواقع في الغاية، هل هو داخل أم غير داخل. فكذلك حتى، لأن يعني البيت المعروف وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى، وحتى دخل، فحتى للانتهاء، لأن يعني مثل إلى، حتى للانتهاء مثل إلى، كما قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، لأن حتى قد يدخل ما بعدها فيما قبلها، وقد يكون غير داخل، وقد يكون غير داخل. فمثلا حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. وأيضا تقول بذلت مالي في سبيل، في سبيل الجهاد، أو في سبيل أمتي حتى آخر درهم عندي، حتى آخر درهم، أو آخري، حتى آخري درهم، لأن حتى هنا جرة، وحتى لها معا أربعة كما سبق أن ذكرنا. تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء، فهذه أربعة مقيدة، كحتى مطلع وحتى يحكم، والناس جاءوا كلهم حتى العام، يعجبا حتى الكليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرصني. إذن وقد يكون غير داخل، داخل ذكرنا المثل، وقد يكون غير داخل كقوله تعالى، يعني الداخل سلام هي حتى مطلع الفجر، وغير داخل كقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالصائم لا يباح له الأكل متى بدأ الفجر الواضح، الواضح الناصع، مش على هذا الشكل الموجود الآن في كثير من دول العرب، عندما يؤذن، إذا سمعت الأذان أذان الفجر عند العرب آنذاك ابدأ السحور، ابدأ السحور. وقد بينا هذا في كتاب بيان الفجر الصادق، بيان الفجر الصادق. أما لأن الأذان هذا غير شرعي، أما إذا كان الأذان شرعيا فلا يجوز لك أن تأكل آنذاك. لكن إن كنت تأكل والأذان الشرعي الأذان الشرعي يرفع فينبغي أن لا تضع الإناء حتى تتم إن كنت تشرب أو تأكل. إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم ولا مفهوم لقوله صلى الله عليه وسلم الإناء حتى سواء كان الإناء الشرب أو الطعام، هذا هو الحالة هذه. والأذان شرعي، مش هذا الأذان اللي موجود لا في المغرب ولا في الأردن ولا في دول العرب، لا، لأن أذان هذا غير شرعي، هذا أذان غير شرعي. فهذه الآية ممكن أن تكون على الأذان الشرعي، أما على الأذانات العصرية فلا، فلا يكون آنذاك غير دا يكون آنذاك داخل، يكون داخل. إذن فانظروا إلى هذه الآية، كلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني الصيام يباح لك الأكل متى أذن هؤلاء وبعده بتقريبا ساعة إلا ربع أو نصف ساعة فما فوق. أما إذا كان أذن شرعي نعم لا يباح لك آنذاك تكون غير داخلة، أما إذا كان أذان غير شرعي فلا تدخل، فتدخل عفوا فتدخل. وزعم بعض النحاة أن ما بعد حتى داخل فيما قبلها على كل حال، ولهذا قال وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل. وبعضهم قال العكس، قالوا ليس بداخل على كل حال، والصحيح التفصيل، يدخل إن كان جزءا مما قبلها ولا يدخل إن لم يكن جزءا مما قبلها، إن لم يكن جزءا مما قبلها، هذا هو القول الصحيح. وإنما هذا الخلاف واقع في ماذا؟ في حتى الخافضة. أما حتى العاطفة ما فيهاش خلاف، لا خلاف في أن ما بعدها يجب أن يدخل في حكم ما قبلها كما هو معلوم، ما سيأتي إن شاء الله التفصيل فيها في الدورة الثالثة في باب العطف. والفرق بين إلى وحتى أن إلى تجر ما كان آخرا لما قبله أو متصلا بآخره، وما لم يكن آخرا ولا متصلا به. مثلا تقول سرت ليلة أمس إلى آخرها، هذا الأول. وفي الثاني تقول سهرت الليلة إلى الفجر، وفي الثالث تقول سرت النهار إلى العصر. بخلاف حتى لا تجر إلا ما كان آخرا لما قبله أو متصلا بآخره. تقول في الأول يعني آخرا لما قبله سرت ليلة أمس حتى آخرها، أو متصلا بآخره سلام هي حتى مطلع الفجر. ولكنها الفرق بينها وبين إلى لا تجر ما لم يكن آخرا ولا متصلا به، بخلاف إلى فتجر ما كان آخرا لما قبله، كالمثال الذي قلنا سرت ليلة أمس إلى آخره إلى آخرها، أو تجر ما كان متصلا بآخره كما قلنا سهرت الليلة إلى الفجر، أو ما لم يكن آخرا ولا متصلا به، قلنا المثال ديالو سرت النهار إلى العصر. وقد تكون حتى للتعليل، تكون بمعنى اللام، تكون بمعنى اللام، اتق الله حتى تفوز برضاه، يعني لتفوز، فيعني تحذف حتى وتضع مكانها اللام، اتق الله حتى تفوز، لتفوز لتفوز. وكذلك الآن عندنا حتى عند معاني أخرى كما قلنا في الأبيات التي ذكرنا آنفا، وهذه لا داعي لذكرها الآن هنا لأنها ليست داخلة في هذا الباب. وعندنا أيضا عن تكون للمجاوزة والبعد، هذا أصلها ولها معاني، تكون بمعنى لاحظ سافرت عن البلد يعني جاوزته إلى بلد آخر وبعدت عنه، سافرت عن البلد وهذا الأصل، رغبت عن الأمر. وهناك دائما يقولون البعض يقول على هذا الإطلاق وهذا غير صحيح، حروف الجر ينوب بعضه عن بعض، هذا في بعض الأحيان فقط. وحتى إذا ناب حرف الجر على نظيره فيكون له معنى مهم، يكون له معنى مهم. مثال ذلك: راغبت عن الأمر، راغبت عن الأمر، راغبت في الأمر. وهنا المعاني تتغير، المعاني تتغير. لأصلبنكم في جذوعي، في جذوعي يعني على، في بمعنى على، فلاحظ لها معاني، وهذا مما يدل على قوة البلاغة في كلام الله تعالى وفي كتابه سبحانه وتعالى. كذلك هنا يعني حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض دائما كما يقولون، وحتى إذا ناب قلنا لمعنى مهم روعي في الذي ناب، في الحرف الذي ناب، وتكون بمعنى بعد عنه، عن قريب أزورك، أو تقول عما قليل، عما قليل لا يصبحن نادمين، لا تركبن طبقا عن طبق، يعني بعد لا تركبن طبقا بعد طبق، ها لا تركبن أي حالا بعد حال، هذا معنى حالا بعد حال. وتكون بمعنى أو تتضمن معنى على الاستعلاء، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، معنى يبخل عن نفسه، يعني هنا ضمنت عن معنى على، يعني يبخل على نفسه، يبخل على نفسه. فلاحظوا هنا قد تضمن عن معنى على، وقد تضمن أيضا معنى التعليل، التعليل. ولاحظوا هنا في قضية ديال على، إذا ضمنت عن معنى على، من الأبيات المشهورة والشواهد المعروفة في كتب النحو: لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. يعني هكذا، لاحظ في حسب لا أفضلت يعني عني، في حسب لا أفضلت عني، لاهي بمعنى لله، يعني حذف اللام، يعني لام الجر محذوف، لاهي، وهذا شاذ طبعا. والمراد لاهي ابن عمك، أراد بابن العم ماذا؟ أراد نفسه، لأن الشاعر هو ابن العم المخاطب. ثم أيضا عني، الشاهد عندنا عني بمعنى علي، فتخزوني أو فتخزوني، فتخزوني يعني تسوسني، خزاه يخزوه خزوا يعني ساسه وقهره وملكه وكفاه عن هواه، وخز الدابة يخزوها راضها. وأما الخزي بالياء وماضيه خازية يعني بكسر الزاي، ومضارعه يكون بفتح الياء يخزوها بفتحها، معناه الذل والهوان، معناه الذل والهوان. وأيضا التعليل: وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، أي من أجل قولك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها، أي من أجل موعدة وعدها إياه. وأيضا قد تضمن معنى على، قد تضمن عن معنى على قلناها، وقد تضمن معنى ماذا؟ معنى من وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي من عباده، أولئك الذين نتقبل عنهم أو يتقبل عنهم في قراءة أخرى، عنهم أي منهم. وأيضا تضمن عن معنى البدلية، معنى البدلية، وتضمن معنى قلنا البدلية، فتقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، معنى عن نفس شيئا، يعني بدل نفس. وصومي المرأة التي قالت يا رسول الله أفأصوم عن أمي، فقال صومي عن أمك، صومي عن أمك، يعني بدلها أو قم عني بهذا الأمر، قم عني يعني بدلي. وقد تضمن عن معنى على، هذه قلناها إيه؟ نعم قلناها، إلا أن على سواء كانت لاستعلاء حسا أو كانت معنا، أو معنا حسا يعني على الفلك، على الفلك يعني، أو تأتي بمعنى كما سيأتينا إن شاء الله. المهم خلي هذه المعاني، عن تأتي بمعنى ماذا؟ معنى البدلية، معنى وقد تكون اسما بمعنى جانب، قد تكون اسما بمعنى جانب، وذلك بضابط إذا سبقت بمن، إذا سبقت بمن. فلقد أراني للرماح دريئة من عن، من عن يميني، من عن يميني، فهنا بمعنى جانب، من عن يميني طارة وشمالي، أي من جانب يميني، لأن عن آنذاك أصبحت اسما ولم تبقى حرفا. كذلك عندنا على ولها معان كثيرة، على سواء كانت أولا لاستعلاء، وهذا الاستعلاء سواء كان حقيقة وسواء كان معنويا، حقيقة كما قلنا سابقا وعلى الفلك تحملون، أو معنويا أو مجازا كما قال الله عز وجل فضلنا بعضهم على بعض، يعني على القول بأن من يقول بالمجاز نقول مجازا، والذي يمنع المجاز يقول معنا استعلاء معنا، فضلنا بعضهم على بعض. لفلان علي دين، لفلان علي دين، والاستعلاء أصل معناها، أصل معنى على، ولكن هناك قد تضمن على معنى في. ودخل المدينة على حين غفلة، أي في حين غفلة، وتضمن على معنى عن. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضا، هذه من الشواهد النحوية، أي إذا رضيت عني، وتضمن على معنى اللام، اللام ومشي مطلق اللام، لأن اللام لها معان أكثر من 20 معنى، ولكن المراد بها للتعليل، اللام التي للتعليل. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم أو لهدايته إياكم، مفهوم. وأيضا تضمن على معنى مع الاستعلاء. وآت المال على حبه، أي مع حبه للمال. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم، ربنا يعني كثير المغفرة للناس مع ظلم الناس، مع ظلم الناس وأيضا مع ظلمهم يعني. وقد تضمن على معنى من، معنى من، إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس اكتالوا منهم يستوفون. وكذلك قد تضمن على معنى الباء، معنى الباء، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق بي، حقيق بي. رميت على القوس، أي رميت بالقوس، رميت مستعينا بها، رميت مستعينا بها، مفهوم. أو تقول اركبوا على اسم الله، أو توضأوا على اسم الله، أي مستعينين بالله تعالى به. وأيضا تأتي وقد تضمن معنى يعني على معنى الاستدراك، الاستدراك، فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، على أنه لا ييأس من رحمة الله، أي لكنه لا ييأس، أي لكنه لا ييأس. فعلى هنا ضمنت معنى الاستدراك، ضمنت معنى الاستدراك. وإن كانت للاستدراك فماذا تكون؟ تكون حرف جر شبيه بالزائد، يعني لا تعلق، يعني ليس لها ما تتعلق به، لا تتعلق بشيء، على ما قرره بعض العلماء في مثل هذا. ثم أيضا على قد تكون اسما للاستعلاء بمعنى فوق، على للاستعلاء كما قال ابن مالك على للاستعلاء. فذكر ابن مالك كل معاني على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوز عنا من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل. يعني سيأتي إن شاء الله أن ابن مالك تحدث على هذه المعاني أو معظمها، أو تحدث على معظمها عفوا، أو ذكر معظمها أو تحدث على معظمها. إذن قلنا بأن على قد تكون اسم للاستعلاء ويكون معناها فوق، وهذا أيضا كما قلنا سابقا إذا كانت بمعنى من، إذا سبقت بمن، إذا سبقت بمن كما قلنا عن يعني تقول لاحظ غدت من عليه بعدما تم ضمؤها، أي من فوقه، من فوقه. تقول سقط من على الجبل، أي من فوق الجبل، فعلى آنذاك تصبح اسما وليس حرفا. كذلك عندنا من حروف الجر، من معاني حروف الجر في، في لها معان كثيرة، في لها معان كثيرة، ومن معاني التي ذكروا لها واللي هي الأصل فيها الظرفية مطلقا. كيف مطلقا؟ سواء كانت حقيقة أو كانت يعني ليست حقيقة، سواء كانت حقيقة أو غير حقيقة. نعطيه المثال ديال الحقيقة، يعني الظرفية حقيقة. الماء في الكوزي، الماء في الكوزي، سرت في النهار، يعني سواء كانت حقيقة يعني الظرفية الزمانية أو الظرفية المكانية. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في بضع سنين، يعني سواء كان ظرفية زمانية أو ظرفية مكانية. مكانية سرت في الماء في الكوزي، هذه الظرفية إيش؟ هذه حقيقة الماء في الكوزي، ولكن الظرفية هنا مكانية. سرت في النهار، هذه الظرفية نهارية. أنت تستطيع أن تفرق بين الزمان والمكان، وهل الظرفية زمانية أم مكانية. وأيضا من معانيها أن تكون سببية، السبب والتعليل. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي بسبب ما أفضتم فيه. وهذا أيضا إذا كنتم تذكرون قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، أي بسبب هرة، بسبب هرة. وتكون أيضا في بمعنى مع، يعني تضمن في معنى مع. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، قال ادخلوا في أمم أي مع أمم، وقد تضمن في معنى الاستعلاء بمعنى على. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها كما قلنا. وقد تضمن أيضا معنى المقايسة، والمقايسة عندها ضابط، وهي اللي كتوقع بين مفضول سابق وفاضل لاحق، يعني تقول فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، يعني بالقياس على الآخرة والنسبة إليها. وكذلك قد تضمن في معنى يش، معنى لاحظوا الباء التي للإلساق، الباء كما قال الشاعر ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلاء. الأباهر يعني عرق إذا انقطع ما تصاحبه، الأبهاري والكلاء جمع كلية، والكلاء لاحظ أي يصيرون بطعني، بطعني في طعني بمعنى بطعني، وتأتي بمعنى إلى. فردوا أيديهم في أفواههم، يعني إلى أفواههم، إلى أفواههم. وهكذا باقي المعاني، وهي معاني كثيرة، يعني لو ذهبنا نستعرض كل هذه المعاني لأخذت وقتا، أو لأخذ هذه المعاني أخذ وقتا كثيرا، ولكن هذه المعاني معروفة فلا داعي للطول بدون فائدة، ولا سيما وقد ذكر معظمها ابن مالك في خلاصته حيث قال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عاد في عن عالا مذ منذ رب اللام كي وون وتا مذ منذ رب اللام كي وون وتا والكاف والبا ولعل ومتا بالظاهر خصص منذ مذ وحتى والكاف والوا ورب وتا وخصص بمذ ومنذ وقت وبرب يعني المذ ومنذ خاصة بالدخول على الوقت وبرب خصوص بمذ لاحظ مذ ومنذ مذ ومنذ أن هذه سبق الحديث عنها أيضا أنها من حروف الجر وتكون حرفي جر بمعنى من لابتداء الغاية إذا كان الزمن ماضيا إذا كان الزمن ماضيا لذلك قال ابن مالك وخصوص بمذ وخصوص بمذ ومنذ مذ وخصوص بمذ ومنذ وقتا وبرب وقال أيضا بالظاهر أخصص منذ مذ وحتى وقال أيضا مذ ومنذ وخصص بمذ ومنذ وقت وبرب منكرا والتاء لله ورب يعني وكل ما يعني ما تدخل عليه رب فهو نكرة وكلما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل وطبعا ورد نزر أنها رباه رباه فتى وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ونحوه أتى ثم طفق يذكر باقي المعاني فقال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السبب بالبستع وعد عوض ألسقي ومثل مع ومثل مع ومن وعن بها انطقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوز عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسم وكذا عن وعلى من أجل ذا عليه ما من دخل ومذ ومنذ اسمان حيث رفع وأولياء الفعل كجئت مدعى وإن يجر في مضي فكامن هما وفي الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعوق عن عمل قد علم وزيد بعد رب والكف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفات رب فجرت بعد بل والفا يعني ورب وبلدة ليس لها أنيس ورب بلدة وحذفت رب فجرت بعد بل والفوى بعد الواو شاعذ العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا وبعضه يرى مضطردا يعني بعض ذا يرى مضطردا وبعضه يرى مضطردا إذن هذه بعض المعاني التي ذكر ابن مالك في خلاصته فالكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتعليل وتأتي بمعنى على وتأتي للتوكيد يعني أن تكون زائدة ولكن في غير القرآن نقول زائدة وفي القرآن نقول صلة وأيضا الكاف تأتي اسما كما قال ابن مالك واستعمل اسما وكذلك لها معان أخرى ستأتي واللام لها معان كثيرة لها أكثر من 20 معنى تأتي بمعنى الملك وتأتي بمعنى الاختصاص الملك هي الداخل بين ذاتين وكذلك مصحوبها يملك مصحوبها يملك وتسمى أيضا الاختصاص وتسمى لام الاختصاص ولام الاستحقاق وهي الداخل بين معنى وذات بين المعنى وذات وشبه الملك وتسمى لام النسبة وهي الداخل بين ذاتين ومصحوبها لا يملك وأيضا التبيين وتسمى لام المبينة يعني لأنها تبين أن مصحوبها مفعول لما قبلها من فعل تعجبين أو اسم تفضيل أو اسم تفضيل فما بعد اللام هو المفعول به هذا كما هو معلوم فلذلك تأتي أيضا للتعليل والسببية تأتي للتعليل والسببية وتأتي للتوكيد وهي الزائدة في الإعراب لمجرد توكيد الكلام وتأتي للتقوية وهي التي يجاء بها زائدة لتقوية عامل ضعف عامل ضعيف يعني يعني ضعف بالتأخير أو بكونه غير فعل وتأتي أيضا انتهاء الغاية تأتي لانتهاء الغاية وتأتي للاستغاثة، هذه تستعمل مفتوحة مع المستغاث ومكسورة مع المستغاث له، يا لخليد لبكر، وتأتي للتعجب وهذه أيضا تستعمل مفتوحة في نداء المتعجب منه، يا للفرح يا للفرح، وتستعمل في غير النداء مكسورة، لله ضره رجلا. وتأتي أيضا للصيرورة، وهذه تسمى كما سبق لكم لام العاقبة ولام المآل، وهي التي تدل على أن ما بعدها يكون عاقبة لما قبلها ونتيجة له، علة أو علة في حصوله، هذه تخالف لام التعليل في أن ما قبلها لم يكن لأجل ما بعدها. كذلك تأتي للاستعلاء، إما حقيقة ويخرون للأذقان يعني على الأذقان، وإما أن تكون مجازا أو معنا، إن سأت فلها يعني فعليها، ومن سأ فعليها. وأيضا تأتي للوقت، وتسمى هذه اللام لام الوقت ولام التاريخ، لام الوقت ولام التاريخ، هذا الغلام لسنة لسنة، إذن وهي عند الإطلاق يعني مرت عليه سنة، معنى لسنة مرت عليه سنة، وهي عند الإطلاق تدل على الوقت الحاضر، كتبته لغرة شهر كذا، عند غرته أو في غرته، وعند هذا الإطلاق. أما عند القرينة تدل على الماضي أو الاستقبال، فتكون بمعنى قبلين أو بعدين، مثلا تقول كتبته لستين بقين من شهر كذا أي قبلها، أو تقول كتبته لخمسين خلونا من شهر كذا أي بعدها. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الصيام لا يكون قبل الرؤيا بعد رؤيته، بعد رؤيته. وتأتي بمعنى في، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي فيه، لا يجليها لوقتها أي في وقتها أي في وقتها. وأيضا عندنا من معاني الواو والباء، الباء سبق الحديث عنها، والواو التاء، إذن ما دام الباء مشت إذن التاء، يعني الواو والتاء تكونان للقسم، تكونان للقسم. وعندنا أيضا مذ ومنذ، تكونان حرفي جر بمعنى من يعني اللي كتدل على ابتداء الغاية، إذا كان الزمن ماضيا، ما رأيتك مذ أو منذ يوم الجمعة. وتكون بمعنى في، يعني اللي كتدل على الظرفية، إذا كان الزمن حاضرا، ما رأيته منذ يومنا أو شهرنا يعني فيهما. وحينئذ تفيدان استغراق المدة، استغراق المدة. وتكون بمعنى من وإلى يعني معا، إذا كان مجرهما نكيرة معدودة لفظا أو معنى، ما رأيتك مذ ثلاثة أيام أي من بدئها إلى نهايتها. وأيضا ما رأيتك مذ أمد أو منذ ظهر، يعني الأمد والظهر كلاهما متعدد معنى، لأنه يقال لكل جزء منها أمد وظهر، ولهذا ما يمكنش تقول ما رأيته منذ يوم أو شهر، بمعنى ما رأيته من بدئهما إلى نهايتهما، علاش؟ لأنهما نكرتان غير معدودتين، وهذا لا يقال لجزء اليوم يوم ولا لجزء الشهر شهر. ولذلك اشترط العلماء في مجرورهما أن يكون ماضيا أو حاضرا كما بينا، ويشترط في الفعل قبلهما أن يكون ماضيا منفيا، أن يكون ماضيا منفيا، ما يمكنش تقول رأيته منذ يوم الخميس، أو ماضيا فيه معنى التطاول والامتداد، سرت مذ طلوع الشمس. وتكون مذ ومنذ ظرفين منصوبين محلا، لذلك يرفع ما بعدهما، ويشترط فيهما أيضا ما اشترط فيهما وهما حرفان. وكذلك مذ أصلها منذ، لكن خففت بدليل رجوعهم إلى ضم الذال عند ملاقاتها ساكنا، انتظرتك منذ الصباح، ومنذ يعني أصلها من الجارة وإذا الظرفية، فجعلت كلمة واحدة، ولهذا كسرنا ميمها يعني في بعض اللغات باعتبار الأصل، باعتبار الأصل. وأيضا رب تكون للتقليل وللتكثير. والقارنة هي التي تعين المراد، القارنة هي التي تعين هل هي للتكثير أم للتقليل. وبعضهم قال لا تكون إلا للتكثير، يعني هي للتكثير دائما، وقال الآخرون هي للتقليل دائما، وقال قوم هي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، وقال قوم العكس هي للتقليل، هي العكس ديال للتكثير كثيرا، للقليل كثيرا وللتكثير قليلا، هكذا قالوا. إذن على كل كذلك خلا وعدا وحشا، سبق أنها إذا كان هما قلنا بأن حروف الجر، وقلنا أيضا هي من أحرف الاستثناء، فننظر ما يتقدمون، يعني إذا كان ما، يعني إذا كان ما تكون من أحرف الاستثناء، إذا لم يتقدمهن ما يعني هي حرف الجر، لكن ما لم تتقدمها ما خلا وعدا، وأيضا ما قبلهما، وعفوا ما بعدهما، يكون منصوبا أو مجرورا، فإذا كان مجرور فهي حرف حرف. كذلك كي سبق بأنها تكون حرف جر للتعليل بمعنى اللام، وقد سبق هذا في علامات أو حروف النصب، حروف النصب. وكذلك متى تكون حرف جر بمعنى من في لغة هذيل طبعا، وكذلك لعل تكون حرف جر في لغة عقيل وهي مبنية على الفتح أو الكسر. وكذلك هناك حروف أخرى من حروف الجر، من حروف الجر، ولكن فيما ذكرنا كفاية. هذه معاني يعني هكذا ذكرناها باختصار، وإلا فهي كثيرة جدا، والتوسع سيكون إن شاء الله في الدورة الثالثة. ولهذا قال صاحب نار القراء من عن وفي لمطلق اسم وعلى تجر والباء ولام وإلى وإلى، لاحظ. ثم قال أيضا وظاهر للكاف والواو وجب، والتاء لله ورحمن ورب، ورب للنكرة مما وصف، وهكذا حتى تجر الطرف، حتى تجر الطرف. ثم قال ومذ ومنذ للزمان استعملا، ودون ما جرت عدا حاشا خلا، حاشا خلا. وكي لأن وصل وما استفهام، أو مصدر نظرا بدون اللام، أو مصدر نظرا بدون اللام. وقال أيضا ورب بعد الواو والفاء وبل تنوى فيبقى ما لها من العمل، وبلدة ليس بها أنيس كما هو معروف في شواهد النحو، يعني رب بلدة وهو كثير في الاستعمال. ثم قال وربما جرت ضميرا فسرا بنكرة فردا لغيب ذكرا، ولكن هذا قليل، قد تستعمل جارا لضمير غيبة مفرد مذكر مفسر بنكرة، وهذا ضمير يلزم، هذا الضمير يلزم الإفراد والتنكير مطلقا، هي نكرة على الأصح لأنه عائد على واجب التنكير، وهو النكرة المفسرة له، هذه النكرة تنصب على التمييز مطابقة المعنى في التذكير والتأنيث والإفراد وغيره، وبذلك يستغنى معها عن مطابقة الضمير، فيقال ربه رجلا لقيته، وربه امرأة رأيتها، وربه رجلين ضربتهما، وربه رجالا أكرمتهم، وهلما جرا. ثم قال وربما ضمن بعض الأحرف معنى من الآخر كالمستردفين، يعني هذا التضمين اللي سبق أن ذكرناه، والبعض من معنى الظرف قد يضمن، والكل في اضطراده لا يؤذن، وعلقوا بالفعل أو كالفعل ما يربطه باسم ولو توهما، واعلم بأن الجار قد يحذف عن أن قياسا، يعني هذا يحذف لأنه معروف بعد إن وأن، أن قياسا إن الله لا يستحي أن يضرب، من أن يضرب، أن قياسا حيث لا لبس وأن، ودون ذاك الحذف فيه يندر في النقل والنصف هناك أكثر، الحذف هناك يعني في النقل والنصب هناك أكثر. والكاف تأتي اسما كذا عن وعلى من بعد من مضافة لمثلا، ومذ ومنذ عند رفع اسم بلا كمنذ يومان وقبل الجمال، وقبل الجمالي. ثم قال فصل في إن وأخواتها. إذن هذه بعض معاني حروف الجر، ونقف إن شاء الله على ما يخفض به الاسم، يعني باقيها الأقسام الأخرى، يعني المضاف أو الإضافة على القول، ثم أيضا التبعية. الله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.